أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل السابع: ينقسم العلم إلى فصول. ينقسم العلم الفصولي إلى تصور وتصديق. كان الكلام في مبحث لطالما حصل اختلاف بين المناطق أنفسهم، وهذا المبحث عبارة عن مما تتألف القضية، فهناك عدة أقوال. اقتصر العلامة الطباطبائي على بعض منها، حيث أن العلامة ذكر أن القضية الموجبة إذا كان وفادها الهلية المركبة فهي تتألف من 4 أجزاء: من موضوع، ومن محمول، ومن نسبة حكمية، ومن حكم. فقولنا: الإنسان ضاحك، الموضوع هو الإنسان، والمحمول هو الضاحك، والنسبة أي نسبة الضحك إلى الإنسان، والحكم الذي هو التصديق. أما إذا كانت القضية بنحو الهلية البسيطة كقولنا: الإنسان موجود، فذكر العلامة أن هذه القضية لا تشتمل إلا على 3 أجزاء: على موضوع، وعلى محمول، وعلى حكم. أما عدم تصور النسبة لأنه لا يعقل نسبة الشيء إلى نفسه، هذا فيما إذا كانت القضية موجبة. أما إذا كانت القضية سالبة فذكر أنها مؤلفة من 3 أجزاء: من موضوع، ومن محمول، ومن نسبة حكمية. فحدث العلامة، أو هذا القول لا أقول العلامة لأنه بعد لم يتضح رأي العلامة الآن، فحدث هذا القول الحكم على أساس أن القضية السالبة تقابل القضية الموجبة تقابل الإيجاب والسلب، أي تقابل التناقض. فإذا كانت القضية الموجبة الحكم فيها عبارة عن جعل الحكم القضية السالبة التي تقابل القضية الموجبة، لابد أن يكون مفادها هو عدم جعل الحكم. ولهذا قال: في القضية السالبة لا يوجد حكم، عدم جعل الحكم. على أساس نقطة ذلك، على أساس أن القضية السالبة تقابل القضية الموجبة تقابل التناقض، تقابل الإيجاب والسالب. فإذا كانت القضية الموجبة مفاد الحكم فيها هو جعل الحكم، أي اتحاد الموضوع بالمحمول، لأننا قلنا ليس مرادنا من الحكم إلا الاتحاد بين الموضوع والمحمول. فإذا كانت القضية الموجبة الحكم فيها هو جعل الحكم، ما يقابل جعل الحكم تقابل التناقض هو عدم جعل الحكم، نقيض كل شيء رفعه. فما هو نقيض وجود الحكم؟ عدم وجود الحكم. ولهذا يقول: القضية السالبة عدم جعل الحكم وليس جعل عدم الحكم. لأنك لو قلت أنه في القضية السالبة عدم، عفوا، إذا قلت جعل عدم الحكم معنى أنه لم يصبح تقابل التناقض، أصبح تقابل التضاد. فيكون القضية الموجبة جعل الحكم جعل، والجعل أمر وجودي، والقضية السالبة جعل عدم الحكم، والجعل أمر وجودي. إذا كان التقابل تقابل التضاد، مع أن الإيجاب والسلب تقابلهما تقابل التناقض. فإذا كان مفاد الموجب هو جعل الحكم، كان مفاد السالب هو لا جعل عدم، ولا كان أمرا وجوديا، بل لابد أن يكون عدم جعل الحكم حتى يتحقق تقابل التناقض بين القضيتين. لذلك قال: وأن القضية السالبة مؤلفة من موضوع من زيد ومن محمول ليس بحجر، والنسبة الحكمية الإيجابية، أعلق على النسبة الحكمية، ولا حكم فيها، يعني في القضية السالبة. لماذا؟ قال ولا حكم فيها، قلنا لأن التقابل بين السلب والإيجاب تقابل تناقض، فإذا كان الإيجاب هو جعل الحكم نقيض كل شيء رفعه، فيكون السلب هو عدم جعل الحكم، لا أن فيها حكما عدميا، بمعنى جعل عدم الحكم، لأن الحكم جعل شيء شيئا، جعل شيء شيئا، الاتحاد بين الموضوع والمحمول، وسلب الحكم هو عدم جعل الحكم، لا جعل عدم الحكم. هنا نريد أن نشير إلى إشارتين. الإشارة الأولى: لماذا عبر العلامة الطباطبائي أن القضية السالبة تتألف من موضوع ومن محمول ومن نسبة حكمية إيجابية؟ قرأنا في المنطق أنها نسبة حكمية، ماذا في القضية السالبة؟ سلبية. وفي القضية الموجبة نسبة حكمية إيجابية. إذا قلنا الإنسان ضاحك، قلنا موضوع محمول، ونسبة الحكم ونسبة الضحك إلى الإنسان، فهذه نسبة حكمية إيجابية، نسبة الضحك إلى الإنسان. بينما إذا قلنا الإنسان ليس بحجر، نسبة عدم الحجرية نسبة سلبية، نسبة عدم الحجرية إلى الإنسان. لماذا هنا لم يعبر بالنسبة الحكمية السلبية، إنما عبر بالنسبة الحكمية الإيجابية؟ في نسخكم هذه ليست يعني فيها تصحيح أو كذا، شيخ أحمد هذا الإيجابية، ها في نهاية الحكمة عبر بالسلبية، قال: قضية سالبة مؤلفة من موضوع ومحمول ونسبة حكمية سلبية، في نهاية الحكمة لم يعبر بالإيجابية. إذا لا بد من تأويل العبارة، أنه لماذا عبر بالنسبة الحكمية الإيجابية مع أن مقتضى التعبير هو أن يعبر بالنسبة الحكمية السلبية؟ لعله والله العالم، مع أن الأولى كما عبر في النهاية أن يعبر في البداية كذلك، لعله والله العالم أن المراد من النسبة الحكمية الإيجابية هو حمل السلب، وحمل السلب أمر إيجابي، نعم سلب الحمل أمر سلبي. فإذا قلنا الإنسان ضاحك، هنا حملنا الضحك على الإنسان، وهذه هي النسبة الإيجابية. وإذا قلنا الإنسان ليس بحجر، حمل اللاحجرية على الإنسان، فيكون مفادها من باب حمل السلب. لكن يبقى إذا كان مفادها من باب حمل السلبي لا سلب الحمل سوف تكون قضية موجبة، لكنها موجبة معدولة المحمول، لأن الموجبة المعدولة في المحمول كما قرأنا في المنطق هي التي مفادها حمل السلب، والقضية السالبة محصلة المحمول هي التي مفادها سلب الحمل. إذن تحتاج إلى تأويل، وإن كان الأولى أن يعبر بالنسبة الحكمية السلبية. هذا التأويل ذكره بعض الأساتذة حفظهم الله، لكنه ليس في محله. إذا كان معنى الإنسان ليس بحجر، حمل لا حجري على الإنسان، أصبحت القضية قضية موجبة. وهذا ما قرأنا أن الفرق بين القضية السالبة محصلة المحمول كقولنا الإنسان ليس بحجر هو سلب الحجرية عن سلب الحمل، سلب الحجرية عن سلب المحمول عن الموضوع. بينما القضية معدولة المحمول هو الذي فيها معنى حمل السلب. نعم ربما وهو الأقرب أن المراد من النسبة الحكمية الإيجابية أنه سواء كانت القضية قضية موجبة كقولنا الإنسان ضاحك، لا بد في رتبة سابقة على الحكم أن تثبت أن هناك نسبة قائمة بين الضحك وبين الإنسان، وإلا لا تستطيع أن تحكم. إذا لم توجد هناك نسبة بين الضاحك والإنسان لا تستطيع أن تحكم بأن الإنسان هو ضاحك. كذلك في القضية السالبة لا تستطيع أن تسلب الحجرية عن الإنسان إلا إذا تصورت اتحادا بين، إلا إذا نسبت أولا تقوم بنسبة الحجرية إلى الإنسان، تقوم بنسبة الحجرية إلى الإنسان، إذا نسبت الحجرية إلى الإنسان تقول هذه النسبة غير متحققة، فهنا لا توجد نسبة اتحادية بينهما. فإذا لكي تتحقق النسبة السلبية لابد أنك تتصور الإنسان، تتصور الضاحك، وإذا نسبت الضاحك إلى الإنسان تجد أن، عفوا في مثال الإنسان والحجر، لابد أن تتصور الإنسان أولا، تتصور الحجر ثانيا، فتقوم بنسبة الحجرية إلى الإنسان. هنا إذا نسبت الحجرية إلى الإنسان تقول هذه النسبة غير متحققة، فالحجرية ليست منتسبة إلى الإنسان، لهذا بعد ذلك تعبر عنها بأن النسبة نسبة سلبية. إذا لكي تتحقق النسبة السلبية عليك أولا أن تتصور الإنسان، تتصور الحجر، وتقوم بقياس الحجرية إلى الإنسان، فعند المقايسة تجد أن الحجرية ليست ثابتة للإنسان فتعبر عن ذلك بالنسبة، وإلا في البداية تقوم بالمقايسة بنحو النسبة الإيجابية. نفس الكلام في القضية الموجبة، أولا تتصور الإنسان ثم تتصور الضاحك ثم تقيس الضاحك إلى الإنسان فتتصور أن النسبة متحققة فتعبر عنها بالنسبة الإيجابية. في القضية السالبة تتصور النسبة، تتصور الحجر، تقيس الحجر إلى الإنسان تجد أن النسبة غير متحققة فتقول هي نسبة سلبية. إذا لابد في رتبة سابقة أنك تقيس المحمول إلى الموضوع بنحو النسبة الإيجابية. لعله يريد هذا المعنى، والله العالم بحقائق الأمور. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. فيما يتعلق بالأمر الثاني، قال أن القضية السالبة لا حكم فيها، وقال ولا حكم في القضية السالبة. أتفلا حكم، لا تقل فيها حكم وهو عدم وهو جعل عدم الحكم، لا أتفلا يوجد حكم، لأن فيها حكم هو وجود عدم الحكم، لا يوجد فيها حكم. إذا كان لا يوجد فيها حكم، أول مقطع في الفصل السابع ماذا قال؟ قال ويسمى تصديقا في المقطع الأول، قال ويسمى في آخر السطر المقطع الأول ويسمى تصديقا وباعتبار حكمه ماذا؟ قضية. يعني بعبارة أخرى أن القضية إنما تطلق على أساس وجود الحكم، متى ما وجد الحكم سمي قضية، سمي هذه الجملة هذه المفردة تسمى قضية. فإذا كانت القضية السالبة لا حكم فيها، إذا تكون قضية أو لا تكون قضية، لا تكون قضية، وهذا خلاف الوجدان. واضح أن القضية تنقسم إلى قسمين، إلى قضية موجبة وإلى قضية. إذا بناء على عدم وجود الحكم في القضية السالبة القضية فقط تكون نوع واحد وهي القضايا الموجبة، أما القضايا السالبة ليست قضية أساسا، لأن القضية إنما تطلق على أساس وجود الحكم. قال وباعتبار حكمه قضية، ولا حكم في القضية السالبة، إذا ليست قضية، وإذا لم تكن قضية إذا لا يوجد تصديق، لا يوجد تصديق، لأن القضية معنى المركب التام الخبري الذي يحتمل السرقة أو الكذب، الجملة الخبرية بعبارة أخرى. هذه عويصة. وحل هذه العويصة أن يقال أنه في القضية السالبة يوجد حكم، ولكنه حكم بالعرض لا حكم بالذات. بيان ذلك، أساسا إذا قلنا الإنسان ليس بحجر، هو مفاد القضية قضية موجبة، الإنسان ليس بحجر معناها الإنسان مغاير للحجر، الإنسان مغاير للحجر قضية موجبة، أو قل الإنسان غير الحجر بنحو الموجبة المعدولة المحمول، الإنسان غير حجر قضية موجبة معدولة المحمول. هنا الإنسان مغاير للحجر، ما معناه؟ معناه أنه يوجد حكم، ما هو هذا الحكم؟ عدم كون الإنسان حجر. لكن الذهن عندما يتصور هذه القضية موجبة المعدول، عفوا معدولة المحمول، الإنسان مغاير للحجر أو غير الحجر، يقول لازمها، لازم أن الإنسان مغاير للحجر أنه ليس حجرا، لازم أنه مغاير للحجر أنه ليس حجرا، فيضع مكان الملزوم وهو الإنسان غير الحجر يضع مكانه اللازم ويقول الإنسان ليس بحجر. فما هو الحكم متحقق في الملزوم وهو قولنا الإنسان غير الحجر، هنا يوجد حكم، ما هو هذا الحكم؟ هذا الحكم هو جعل عدم الحكم، وجود عدم الحكم، بعبارة أخرى حمل السلب لا سلب الحمل، هذه مفاد الموجب معلولة المحمول، مفادها حمل السلب، ولكنه عندما كان لازمها أن الإنسان ليس بحجر يعبر عن ذلك أن هناك حكم، فيقول هو بالعرض، يعني بعرض وكون الإنسان ليس بحجار هو لازم لقضية الموجبة وهي الإنسان غير الحجر. ولما كان الملزوم فيه حكم إذن لازمها يكون فيه حكم. ولهذا تجد أن أحيانا العلامة في تعليقته على الأسفار يقول فيغلط الذهن ويقول في القضية السالبة حكم، وإلا هي حقيقة ليس فيها حكم، إنما يكون الحكم هو بالعربي باعتبار أن لازم الإنسان غير الحجر لازمها الإنسان ليس بحجر. ولما كان الملزوم فيه حكم وهو حمل السلبي وضع الذهن مكان الملزومين وضع اللازم، فقال فأسرى حكم أحد المتلازمين إلى آخر. وقال إذن في القضية السالبة يوجد حكم باعتبار أنها تكون لازمة للقضية الموجبة وهي الإنسان غير الحجار. هكذا أفادوا في القضية السالبة. ما هو رأي العلامة؟ قال والحق. يقول العلامة أساسا سواء كانت القضية قضية موجبة أو كانت القضية قضية سالبة، النسبة الحكمية خارجة عن انعقاد القضية، بمعنى لا نعتبر النسبة الحكمية جزء من أجزاء القضية، بدليل المنبه الوجداني على ذلك ما هو؟ أن يمكن انعقاد القضية بدون النسبة الحكمية، كما في مورد الهلية البسيطة كقولنا الإنسان موجود، قلنا هنا لا يوجد إلا موضوع ومحمول وحكم، لا توجد نسبة حكمية، إذ الشيء لا ينسب إلى نفسه. إذن هذا منبه أن القضية النسبة الحكمية فيها لا تشكل جزءا لإمكان انعقاد القضية بدون النسبة الحكمية. إذن ما هو دور النسبة الحكمية؟ يقول إنما الاحتياج إلى النسبة الحكمية لإصدار الحكم. النفس لا تصدر الحكم إلا إذا نسبت المحمول إلى الموضوع. إذن الاحتياج إلى النسبة الحكمية ليس قائما على أساس انعقاد القضية، أن القضية لا بد أن تشتمل على نسبة حكمية، لا، يمكن أن تتكون القضية بدون نسبة حكمية كما في القضية التي هي المفاد الهلية البسيطة. إذن إنما يكون الاحتياج إلى النسبة الحكمية أي نسبة المحمول إلى الموضوع بلحاظ الحكم. الحكم لا يحكم بالاتحاد باتحاد الموضوع مع المحمول إلا إذا تصور نسبة المحمول إلى الموضوع، فيقول النسبة الحكمية هي شرط للحكم لحدوث الحكم، أما أنها النسبة الحكمية لا تكون شرطا للعقاد القضية، يمكن انعقاد القضية بدون النسبة الحكمية. ولذلك قال والحق أن الحاجة إلى تطور النسبة الحكمية أي نسبة المحمول إلى الموضوع إنما هي من جهة الحكم. أي ما هو الحكم؟ الحكم بما هو فعلنا، سوف يأتي بيان المراد من الحكم أنه فعلنا، يعني الحكم صادر عن النفس. قال إنما هو من جهة الحكم لا بما هو جزء القضية، يعني تصور النسبة الحكمية، أي إن القضية إنما هي الموضوع والمحمول والحكم، ولا حاجة في تحقق القضية بما هي قضية مشتملة على أجزاء إلى تصور النسبة الحكمية، وإنما الحاجة إلى تصورها تصور النسبة الحكمية لتحقق الحكم من الناس، يعني لإصدار الحكم من قبل الناس. النفس لا تصدر الحكم إلا إذا تصورت النسبة الحكمية التي هي ثبوت المحمول للموضوع. من باب التوضيح، ما الفرق بين النسبة الحكمية والحكم؟ النسبة الحكمية معناها مقايسة المحمول إلى الموضوع فقط من دون الحكم الذي يعني الاتحاد، الحكم بمعنى اتحاد الموضوع مع المحمول. أما النسبة الحكمية فقط مقايسة المحمول إلى الموضوع. بدليل الفرق يتضح في هذا المورد، عند الشك شيخنا، عند الشك إذا قل المريخ مسكون كما مثل الشيخ المظفر في المنطق، المريخ مسكون، عند الشك، عند الشك يوجد حكم أو لا يوجد حكم؟ لا يوجد حكم. الشك معناه تساوي النسبة، والحكم هو إما اعتقاد، هو اعتقاد بالوقوع أو اللا أو لا وقوع، اعتقاد بالثبوت وعدم الثبوت. إذا في حالة الشك أو الوهم لا يوجد حكم، لكنه توجد نسبة أو لا توجد نسبة. أساسا أنت متى تشك لابد أن تنسب المريخ إلى لابد أن تنسب السكنة إلى إذا لم تنسب السكنة إلى المريخ بأن الإنسان المريخ كان مفردا تصوريا والسكنة مفردة تصورية أخرى، ماكو أي علاقة إذن بينهما. لا بد من أن تنسب السكنة إلى المريخ فتقول أنا أشك في هذه النسبة. إذن الشك لا بد فيه من نسبة المحمول إلى الموضوع وإن كان لا يوجد حكم. إذن الحكم غير النسبة الحكمية، النسبة الحكمية ليس إلا ثبوت المحمول للموضوع، مقايسة المحمول إلى الموضوع، نسبة السكنة إلى المريخ. أما الحكم يعني الاتحاد، وهذا الحكم إنما يكون صادرا من قبل الناس، النفس تحكم بوجود اتحاد بين الإنسان والضاحك، بحيث يقال الإنسان هو الضاحك والضاحك هو الإنسان. إذا في حالة الشك والوهم توجد نسبة لكن لا يوجد حكم، إذا فالنسبة غير حكم. قال وإنما الحاجة إلى تصورها أي لتصور لتحقق الحكم من الناس، وجعلها الموضوع هو المحمول، يعني وجعلها الموضوع هو المحمول هو الذي يعبر عنه بالاتحاد بين الموضوع والمحمول. هنا وجعلها وجعل من؟ وجعل الناس الموضوع هو المحمول، يعني الإنسان هو الضاحك. جعل النفس الموضوع هو المحمول أي الاتحاد، والاتحاد هو الحكم، لأنه قال سابقا هناك والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول. ويدل على ذلك، ما الدليل على أن القضية يمكن أن تتكون وتنعقد دون الحاجة إلى النسبة الحكمية؟ قال والدليل تحقق القضية في الهليات البسيطة بدون النسبة الحكمية التي تربط المحمول بالموضوع. إذا النسبة الحكمية فقط تقوم بعملية الرابط، أما الحكم لا، عملية الاتحاد، ليس مجرد رابط شيء بشيء لا يعني الاتحاد بينهما، مقايسة شيء بشيء. فتبين بذلك أن العلامة دائما يقول القضية مهما كان نوعها لا تحتاج إلى نسبة حكمية انعقادها، فالنسبة الحكمية ليس جزءا من أجزاء قضية، إنما يكون شرطا معدا لتحقق الحكم. فقد تبين بهذا البيان أولا أن القضية الموجبة ذات أجزاء ثلاثة، موضوع ومحمول وحكم، والسالبة ذات جزئين فقط، موضوع ومحمول. وإذا وجد فيها حكم قلنا حكمها بالعرض، وأن النسبة الحكمية تحتاج إليها النفس في فعلها الحكم، يعني في فعل النفس الحكم، فالحكم هو فعل من أفعال كما أن الإرادة فعل من أفعال النفس، لا القضية بما هي قضية انعقادها. وثانيا أن الحكم فعل من النفس. هناك خلاف بين المناطقة، هل أن الحكم هو فعل النفس أو انفعال للنفس؟ عندنا مقولة الفعل، عندنا مقولة الانفعال. التصورات التي تحدث للذهن هذه فعل من أفعال النفس أو انفعال؟ تنفعل النفس، تنفعل النفس عند الاتصال بالخالق. عندما تتصل النفس بالخارج بالمعلوم الخارجي بزيد عن طريق أدوات الحس، هنا تتحصل على صورة تنفعل فتنتزع صورة خارجية. إذن فهذه الصور الحسية إنما هي تحدث للنفس عن طريق انفعالها إذا اتصلت عن طريق أداة الحس وآلة الحس بالخارج. هل أن الحكم هو هكذا؟ هل أن الحكم يتحقق عند النفس كما تتحقق صورة زيد؟ صورة زيد كيف تتحقق؟ إذا نظرت النفس إلى الخارج انفعلت فالتقطت الصورة. هل الحكم هكذا تحققه؟ المشهور بين الفلاسفة أنه لا، ليس تحققه هكذا. فالنفس لا تتصل بالخارج لتدرك الحكم وتتصور الحكم، إنما النفس بعد أن تتصور الموضوع وتتصور المحمول وتتصور النسبة الحكمية، نسبة الضاحك إلى الإنسان، تصدر حكما بأن الإنسان هو الضاحك. فالحكم فعل من أفعال النفس كما في الإرادة. تحقق الإرادة، الإرادة ليس مشروطا بانفعال النفس بلحاظ الاتصال بالخارج. الإرادة النفس تصدرها، لا أن الإرادة تتحقق عندما تنظر إلى الشيء الخارجي. الإرادة فعل من أفعال النفس، كذلك الحكم فعل من أفعال النفس. كيف يتحقق هذا الفعل في ظرف الإدراك الذهني؟ طريقته بنظر العلامة الطباطبائي هو هكذا: أن النفس إذا اتصلت بالخارج وأدركت زيد القائم، من الواضح أنه في الخارج يوجد اتحاد بين زيد وبين القائم. لا توجد اثنين، لا يوجد في الخارج هويتين منفصلتين زيد وقائم. في الخارج هناك اتحاد بين زيد وبين قائم. هذا نظير ما قلناه في الوجود والماهية. لا يوجد في الخارج وجود، والذهن يدرك شيئا وهو وجود الإنسان ويحلله إلى جزئين، إلى حيثية وجود وإلى حيثية ماهية. كذلك في الخارج لا يوجد الشيخ وجلوسه، لا، هناك اتحاد بين جلوسه وبين ذاته. إذا أدرك هذا الذهن يقوم الذهن بعملية التحليل، يحلل زيد القائم إلى حيثيتين، إلى زيد وإلى قائم، وتبقى هاتان الصورتان مخزونتان في الذهن. فإذا أرادت النفس أن تصدر حكما بمعنى اتحاد بين الموضوع بين الإنسان والقيام، تسترجع تلك الصورتين وتعبر عنهما بأن الإنسان هو القائم والقائم هو الإنسان. بهذا يتحقق الحكم، فيتبين أن الحكم هو فعل من أفعال النفس وليس هو انفعال كما تنفعل النفس إذا أرادت أن تدرك صورة جزئية. لذلك قال: وثانيا أن الحكم فعل من النفس في ظرف الإدراك الذهني وليس من الانفعال التصوري في شيء. وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم مثلا أن النفس تنال من طريق الحس موجودا واحدا، هو زيد القائم، لأنها تدرك زيد لوحده وقائم لوحده عند الاتصال بالخارج عن طريق أداة الحس، ثم تجزئه إلى مفهومين، إلى زيد وإلى قائم، كما تجزئ القضية إلى حيثية وجود وحيثية ماهية وتخزنهما عندها، ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج تحكي عن الخارج، أخذت صورتي زيد والقائم من خزانتها، وهما اثنتان صورة زيد وصورة قائم، ثم جعلتهما واحدا ذا وجود. تقول الإنسان هو القائم والقائم هو الإنسان. لاحظ من هنا من قوله ثم جعلتهما، أي النفس واحدة، جعلتهما واحدا، أي هذا هو الحكم، الحكم هو الاتحاد والوحدة، ذا وجود واحد، وهذا هو الحكم، الاتحاد بين الموضوع والمحمول الذي ذكرنا أنه فعل للنفس. لاحظ فعل للنفس أن النفس تجعله، تحكي به الخارج على ما كان. ما معنى على ما كان؟ يعني لما كان زيد القائم في الخارج واحدا كذلك النفس تجعله متحدا، فتحكي عن لما في الخارج فيكون مطابقا لما في الخارج. فالحكم فعل للنفس، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية. هنا عندما يقول وهو مع ذلك، يريد أن يشير العلامة إلى أن الحكم وإن كان فعلا من أفعال النفس، ولكن ليس كفعل النفس وإنشاء الإرادة وإيجاد النفس للإرادة. هنا نجد أن الإرادة فعل من أفعال النفس. من الذي يوجد الإرادة ويحقق الإرادة؟ النفس. فالإرادة معلولة للنفس، ولكن الإرادة ليس بالضرورة أنها تحكي عن الواقع الخارجي. الإرادة وإن كانت فعلا لكنها لا تحكي عن الواقع الخارجي، يقول بخلاف الحكم. الحكم هو كالإرادة من جهة وليس كالإرادة من جهة أخرى. الحكم كالإرادة لأن الحكم أيضا كذلك إيجاد من قبل نفس وفعل للنفس. فالحكم معلول للنفس كما أن الإرادة معلولة للنفس، كما أن النفس توجد الإرادة كذلك النفس توجد الحكم، ولكن الحكم ليس هو الإرادة من جهة أخرى. أن الإرادة ليس بالضرورة أنها تحكي عن الواقع الخارجي، بينما الحكم تجعل النفس الموضوع هو المحمول ويكون حاكيا ومطابقا للخارج. من هنا تفترق الإرادة التي هي فعل النفس عن الحكم الذي هو فعل النفس. فالحكم فعل للنفس، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما وراءها، لما وراء الذهن أي الحاكي عن الخارج. ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج، ما معنى ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج؟ يعني ولو كان الحكم انفعالا لا فعلا، كما إذا نظرت النفس إلى الخارج وانفعلت فأدركت صورة الزيد. يقول لو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج من دون فعل النفس لزم محذور باطل، وهو أن القضية لا يصح السكوت عليها، يعني لا تكون جملة مفيدة، جملة تامة مفيدة يصح السكوت عليها. وهذا خلف أن القضية هي المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب. بينما لو كان الحكم من انفعال النفس، بمعنى نظرت إلى الخارج فانفعلت فتصورت زيد، صورة زيد تحققت وتحققت صورة ضاحك، ونظرت إلى الخارج فتصورت الحكم، سوف يكون كل الأمر هو مجموعة تصورات، تصور زيد، تصور الضاحك، تصور الحكم، مجموعة تصورات إفرادية. وإذا كانت مجموعة تصورات إفرادية كلها مفردة إذا لا تكون قضية، وإذا لم تكن قضية إذا لا يصح السكوت عليها. كما إذا تصورت زيد والإنسان والضاحك والبقر والجسم والحساس التصورات الإفرادية، أو إذا تصورت أحد جزئي القضية الشرطية، تصورت المقدم أو تصورت الثاني من دون أن تربط النفس بينهما، لا يكون هذا مفاده قضية. ولهذا قال ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج، أي أنه انفعال، كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت، كما في كل من المقدم والتالي في القضية، كما في كل من المقدم، كما إذا قلت إذا جاء زيد وسكت لا يصح السكوت عليه، أو التالي تقول فيجب إكرامه، أيضا قضية لا يصح السكوت عليه، فيجب إكرامه، هذا تعليق على ماذا؟ جزاء، والجزاء لا يتحقق إلا مع الشارط. بعبارة يعني كانت مجموعة تصورات، تصور مقدم، تصور تالي، تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور الحكم. ولو كان تصورا أنشأتهن من عندها، يعني فعل للنفس من غير استعانة من الخارج، قال لم يحكي الخارج، بخلاف الإرادة، الإرادة ليست لا الإرادة لكي تتحقق لا تستعين النفس بالخارج، بينما الحكم لكي يتحقق لا بد أن النفس تستعين بالخارج بالطريقة التي ذكرناها، تأخذ زيد القائم كشيء متحد، تحلله إلى صورتين، تخزنها، فإذا أرادت الحكاية عن الخارج جعلتهما واحدا، وهذا هو الحكم. وثالثا، هذا واضح، أن التصديق يتوقف على تصور الموضوع والمحمول، فلا تصديق إلا عن تصور، فالتصديق فرع التصور. هذا تمام الكلام في الفصل السابع. الفصل الثامن وينقسم، لم يحكي الخارج، يعني لم تحكي زيد القائم عن الخارج الذي هو متحد. نعم، تحكي عن الخارج أعم تلك الحكاية أن تكون مطابقة أو ليست مطابقة. الحكاية عن الخارج بأي معنى؟ هو بمعنى نفس الأمر والواقع، كل في وعائه المناسب، سواء كانت قضية ذهنية، قضية خارجية، قضية حقيقية، ما تقدم في بحث نفس الأمر والواقع، لا بد أن يكون حاكيا عن الخارج. ليس المراد حاكيا عن الخارج عن وجود الخارجي، لا، أعم من ذلك، عالم نفس الأمر والواقع. الفصل الثامن هو فصل ثالث في مقطعه الأول وكله تقدم. قال الفصل الثاني الثامن ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري. ما هو البديهي؟ قال ما لا يحتاج في تصوره أو التصديق به إلى اكتساب ونظر، كتصور مفهوم الشيء والوحدة ونحوهما. هنا تصور مفهوم الشيء والوحدة، هذا تصور بديهي. قلنا التصور البديهي ما هو ملاكه؟ هو استحالة التعريف، ذكرنا هناك في مبحث تعريف الوجود في أول المرحلة الأولى، فصل المرحلة الأولى. التصور البديهي هو استحالة التعريف، ولهذا قلنا الوجود معقول بذاته، فلا معرف له لا من حد ولا من رسم. لماذا؟ لأنه من شروط التعريف أن يكون المعرف أوضح من المعرف، ولا أوضح من الوجود، ولا أوضح من الشيء، ولا أوضح من الوحدة. وأيضا قلنا من شروط التعريف معناه التحليل إلى جنس وفاصل، والوجود والشيء والوحي كلها أمور بسيطة لا أجزاء لها. وكالتصديق بأن الكل، هذا تصديق بديهي. ما هو التصديق البديهي؟ والذي لا يحتاج إلى استدلال، بأن الكل أعظم من الجزء، وأن الأربعة زوج. والنظري ما يتوقف في تصوره. طبعا لاحظ التصور النظري ما هو؟ هو الذي يفتقر إلى تعريف، فلهذا تصور الإنسان بديهي أو نظري. تصور الإنسان نظري، لأن الإنسان قابل للتعريف. التصور البديهي هو الذي يستحيل تعريفه، أما التصور النظري هو الذي يقبل التعريف أو التصديق به على اكتساب ونظر، كتصور ماهية الإنسان والفرس. لاحظ ماهية الإنسان يعني حيوان ناطق والفرس حيوان طاهر، والتصديق بأن الزوايا الثلاث من المثلث. أما التصديق النظري ما هو ملاكه؟ احتياجه إلى إلى البرهان والاستدلال، وأن الإنسان ذو نفس مجردة، والعلوم النظرية تنتهي إلى العلوم البديهية، لأن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. فقلنا كما تقدم بالأمس أن النظريات تكتسب بواسطة البديهيات وتتبين بها، وإلا ذهب الأمر إلى غير نهاية، يعني لازمة تسلسل. لماذا؟ لو قلنا ألف علم النظري، ما معنى أنه علم النظري؟ يعني يحتاج إلى دليل. ما هو دليله؟ باء. باء نظري، ما هو دليله؟ جيم. جيم نظري، ما هو دليله؟ دال. دال نظري، فيلزم تسلسل. ولهذا قلنا نحن ندعي ليس جميع العلوم بديهية، لأن هذا خلف الوجدان، وإلا لو كانت جميع العلوم بديهية لما احتجنا إلى أن ندرس ونتعلم. وليس جميع العلوم نظرية، وإلا تسلسل الأمر أو دار. إذن بعضها نظري بعضها بديهي، والنظريات تكتسب بواسطة بديهيات. ثم إذا كانت جميع العلوم نظرية لم يكن علما على ما بين في المنطق. بيان ذلك تكملة ذلك سأخي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله ننهي كل المرحلة الثانية.